إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا نزال في سرد وتفصيل آفات اللسان، فمن ذلك وهي الآفة التاسعة الغناء والشعر، وأما الآفة العاشرة فالمزاح، والحادية عشرة السخرية والاستهزاء، والثانية عشرة إفشاء السر، والثالثة عشرة الوعد الكاذب، والرابعة عشرة الكذب في القول واليمين. والكلام على الغناء والشعر إنهما لهما صنعة البطالين وديدن الغافلين وذكر المحرومين، وأما أهل الصدق والجد والإخلاص فإنهما بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشعر والغناء لمستغنون، وبذكر الله عز وجل الذي يشغل ألسنتهم وقلوبهم إنهم عن هذين البديلين لمنشغلون، فليس ثم موضع لغناء أو شعر، وقد اشتغل اللسان بذكر الله وتعلق القلب كله بالله عز وجل. فالكلام على طرفي هذه المسألة، فإن الطرف الأول فيما يأخذ من الغناء والشعر حكم التحريم، ما كان محظورا، ومعنى كونه محظورا إما اشتماله على آلات اللهو والموسيقى، وإما اشتماله مع خلوه عن آلات اللهو والموسيقى على المعاني المحرمة من ذكر النساء وأوصافهن والدعوة إلى الفجور والمجون والغفلة وشرب الخمر واللهو وغير ذلك. فكل كلام اشتمل على هذه الأنواع والأصناف من المحرمات فإنه يكون محرما، سواء كان ذلك غناء أو كان شعرا. ويزيد الغناء كذلك فيما يكون محرما، الغناء بأصوات النساء، لأن الظاهر والعادة أن يكون ذلك مشتملا على خضوعهن في القول وتحسينهن لأصواتهن، حتى يكون ذلك بمجرده فتنة فضلا عما يكون من كلام محظور ينطق به. وعلى هذا يحمل قوله تعالى في الغناء: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود: نزلت في الغناء. فعلى ذلك نزل هذا الوعيد على كل غناء اشتمل على هذه المعاني، إما على ما ما صحبته آلات اللهو والمعازف والموسيقى، وإما ما كان بأصوات النساء الجميلة، وإما ما كان مشتملا على هذه المعاني المحرمة. ولا يلزم اجتماع هذه الأوصاف الثلاثة في كل غناء محرم، بل يكفي وجود وصف واحد في حتى يكون هذا الغناء محرما. فلو كان الكلام جميلا مباحا وبأصوات الرجال إلا أنه صحبته آلات الله والموسيقى كان محرما. وكذا لو كان الكلام كلاما مباحا إلا أنه صحبته أو كان أداؤه بواسطة أصوات النساء الجميلة كذلك كان محرما. وكذا لو كان الكلام كلاما ممنوعا وليس هو بأصوات النساء ولا بآلات الله فإنه يكون محرما. ولك أن تحمل قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، فإن هذا إما محمول على الشعر المحرم أو محمول على امتلاء الجوف بشعر يدافع ويمانع مطالب الكتاب والسنة حتى لا يبقى في جوفه موضع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بيان الطرف الأول. وأما الطرف الثاني وهو طرف المباح من الغناء والشعر، فشأنه التماس مواضع الرخصة به، فإن الأصل شغل الناس بذكر الله عز وجل وحشد الناس بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم لتحصيل مطالب الآخرة وتحصيل نجاة أنفسهم عند الله تعالى. ثم قد رخص الشرع في مواضع يكون فيها تيسير على المكلفين ولا تنافي هذا الغرض الأصيل وهذا القصد العام. فأول أسباب الإباحة التماس مواضع الرخصة، أما غناء أو شعر في غير مواضع الرخصة فإنه إن لم يكن محرما فقد شغل عما هو أحب إلى الله تعالى منه. وأنت تعلم أن أول مداخل الشيطان وأول أبوابه وسبله أن يشغل المكلف بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. خذ مثالا لذلك: شعر مشتمل على الدعوة إلى الله تعالى وذكره وعلى الحض على الجهاد والبذل والتضحية، إنه في الجملة مطلوب، لكن الحكمة في وضعه في موضع طلبه ومكان محبته، فإن هذا الشعر وإن اشتمل على الحض على الجهاد وعلى الدعوة إلى الله تعالى فإن المشتمل على هذه المعاني من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يكون أولى ويكون ألزم للمكلفين بالاشتغال وأسكن لقلوبهم حين يشتغلون به. فإذا ما أراد أحد شغلا أو خيرا أو إيمانا ففي كتاب الله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كفاية في ذلك جميعه وغنيه. والتماس مواضع الرخصة في الغناء فيما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرس في الأعراس وفي الأعياد، في ذلك رخصة صحيحة. إن لكل قوم عيدا، وإذا كان لنا عيد كأعياد الناس فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغناء المباح في الأعياد وفي الأعراس. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أذن بشيء من ذلك حتى يكون ذلك فصلا بين الحرام والحلال، وحتى يكون ذلك أخذا برخصة الله تعالى المشتملة على التيسير والتخفيف والرحمة. والمعنى الثاني في المباح خلوه عن هذه المحظورات، خلوه عن هذه المحظورات جميعها، فلا يكون مشتملا لا على موسيقى وآلات الله، ولا يكون بأصوات النساء، ولا يكون كلاما ممنوعا أو محظورا. وأما الأمر الثالث أن يكون كل ذلك أو شيء من ذلك غالبا على المكلفين، فمتى ما كان الغناء المباح والشعر المباح غالبا على قلب الرجل ولسانه حتى يكون هو الأغلب من ذكر الله والأشغل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد خرج عن حد الإباحة إلى الكراهة التي ربما بلغت التحريم. وإن الشأن الاستغناء بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عما سواهما. وفي الشعر رخصة أخرى فيما يكون من الأعمال الشديدة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرتجزون بين يديه الشعر الدال على الإيمان، بل كان صلى الله عليه وسلم يشاركهم فيه ويقول صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما يقولون: اللهم أن لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إلى آخر هذه الأبيات وهي مذكورة في صحيح البخاري وغيره. أما ما سوى ذلك سوى هذا المباح فإنه ملتحق إما بالكراهة أو التحريم، والكراهة في الاستكثار من هذه المباحات حتى تشغل عن الطاعات والقربات، لكن لذلك حدا وهو ألا تشتمل على شيء من المحظورات، فإذا اشتملت على شيء من المحظورات وغلبت على المكلف حتى لا يبقى على لسانه إلا الأشعار والأغاني وغير ذلك، فإن ذلك إذا دافع الذكر ومانعه أمكن أن يلتحق بالحرام. الآفة العاشرة المزاح، والمزاح شبيه بسابقيه بالغناء والشعر، ليس هو خصلة الجادين ولا صفة المتعبدين ولا حال الخائفين الوجلين، بل إن محله مع زوال هذه الصفات الجميلة، محله إذا ما جوز به شرطه الشرعي أن يكون من غير جاد في تحصيل الآخرة ومن غير خائف من عذاب الله عز وجل ومن غير المشمرين لتحصيل أسباب النجاة. والمقدار المأذون فيه من هذا المزاح له شروط ثلاثة مأخوذة من فعله عليه الصلاة والسلام. الأول أن يكون على جهة الندرة، أن يكون المزاح ليس هو الأغلب على الكلام ولا هو المستحوذ على النظام، ليس كلما جلس الناس يتفكهون ويضحكون، بل كلما جلس الناس يتذكرون ويتعجبون، يتذكرون نعم الله تعالى ويتعجبون من تقصيرهم في شكرها، يتذكرون عذاب الله تعالى ويتعجبون من بطالة الناس في تحصيل أسباب النجاة، يتذكرون نعيم الله تعالى في الآخرة، ويتعجبون من قلة المشمرين لتحصيل هذا النعيم. أما مجالس الفكاهة التي كلما جلس فيها أصحابها تفاكهوا وتضاحكوا وتداعبوا وتلاعبوا، فإنهم على الحقيقة ليسوا من السائرين للآخرة ولا الناظرين في أسباب نجاتهم، لكن ذلك لا يمنع أن يكون المزاح مأذونا في الجملة على جهة الندرة، حيث يكون الأغلب على المكلف اجتهاده وجده، والجد يعني الاجتهاد، والجد يقابل الهزل، فلا يكون الغالب على حاله الهزل ولا الفكاهة ولا المزاح، بل يكون الغالب على حاله الجد والاهتمام وإدراك الخطر والظن بالأوقات والشح باللحظات والساعات، حتى يدخر ذلك جميعه لآخرته. فالشرط الأول أن يكون ذلك على جهة الندرة، والشرط الثاني أن لا يجاوز ذلك الصواب، وأن يكون المزاح كذلك مضبوطا بالشرع، فإذا تكلم في الجد كان كلامه حقا، وإذا تكلم بالفكاهة والمزاح حال الإذن له كان كلامه حقا، فلا يجاوز الحق والصواب لا في مزاحه ولا في جده واهتمامه. والمعنى الثالث أن يكون ذلك مع من يناسبهم هذا الحال كالأطفال والنساء ومن يحتاجون إلى رياضة ومداعبة من الرجال، فليس قول المزاح مناسبا لكل أحد، ليس مناسبا لكل زمان وحال، وليس توجيهه كذلك مناسبا لكل أحد، بل يكون المزاح في موضعه فيما يحتاج إليه، ويكون في الحال المناسب مع الشخص المناسب من الأطفال والنساء العجائز والرجال الضعاف الذين يحتاجون إلى ذلك. هذه الشروط مأخوذة من وقائع الحال التي روي فيها مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان مزاحه قليلا نادرا من فعله عليه الصلاة والسلام، وكان مزاحه مع الصبيان وربما مع عجائز النساء، وربما كان مع من يحتاجون المزاح تأليفا لقلوبهم وتخفيفا للعناء عنهم ودفعا للمشاق التي تنتابهم. أما الآفة الحادية عشرة فهي السخرية والاستهزاء، وهي في منزلة تالية للآفتين السابقتين عليها. ولو قلت إنهما يسوقان إليها ويجران العبد إليها لكان ذلك قريبا، فإن من أكثر المزاح تطرق إلى ما يجاوره من الأبواب، وكان قريبا من أن يلج هذه الأبواب المحظورة ويدخل منها. وكذلك الشأن في كل من استكثر من المباحات، فإنه ولا بد يصير إلى المكروهات، فإذا تمادى ولم يملك نفسه فإنه من غير شك صائر إلى المحرمات والمحظورات. فكذلك المستكثر من الغناء والشعر المباح ما أقربه من المزاح وما أحب المزاح إلى قلبه وما أيسره على لسانه وما أكثره صدورا منه. فإذا صار كذلك فأي شيء يباعده عن السخرية والاستهزاء؟ وأنه لقد صار إلى لسانه بعض عباراته وأنواع من تركيباته وكلماته، فإنه حينئذ يكون أقرب شيء للسخرية والاستهزاء. وبعدما كان حائما حول الحمى فإنه بوصوله للسخرية والاستهزاء يكون قد وقع فيه، قد وقع في الحمى وارتكب المحظور. وإذا كان معنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، فإن ذلك يدل على سبب تحريمه. وأما تحريمه فبذلك نطق الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وظاهر النهي وأصله الذي لا ينفك عنه إلا بالقرينة التحريم، ولا قرينة هنا، فعلمنا حرمة السخرية والاستهزاء على كل من الرجال والنساء. فإذا كانت السخرية استهانة وتحقيرا وتنبيها على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، فإن الاستهانة مبنية على رؤية النفس واستكثارها وعجب وكبر فيها، فبذلك نشأت السخرية والاستهزاء عن آفات دفينة في النفس وعيوب مكينة محرمة من المستهزئ الساخر بغيره، فإنه لا يحق له أن يستهين بغيره. لا تدري المقبول من، لا ندري من المقبول، فهذا الذي تستهزئ به وربما لم تأبه به ربما كان له عند الله تعالى شأن، فرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. وهذا الذي تستهين بأمره وتحقر من شأنه ربما كان هو الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب وله بينه وبين الله تعالى سر من العمل الصالح ونقاء في السريرة أو صبر على البلية أو رضا بالمقدور أو قناعة بالرزق أو غير ذلك من المعاني التي تجعل له قبولا إذا ما دعا، حتى لو أقسم على الله تعالى لأبره. وأما التنبيه على العيوب والنقائص فإنه وإن كان أصله النصيحة فشأن المستهزئ إذا كان كلامه على وجه يضحك منه فقد ذهب عنه بالكلية معنى النصيحة، فإن من أراد النصيحة ساقها في سياق القبول وقربها بحال يمكن الانتفاع بها. أما من ينبه غيره إلى عيبه وما فيه من النقائص بطريقة يضحك منها فقد أذهبت طريقته إن كان قصده سليما ونيته نية صحيحة، فقد أذهبت طريقته قصده ومحت البركة التي كانت ترجى من نيته. وهذه السخرية والاستهزاء قد يكون بالمحاكاة في القول والفعل، أن يحاكي إنسان إنسانا في قوله أو فعله، والمحاكاة نفسها منهي عنها. وفي حديث عائشة وحكيت له إنسانا صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام مقالا مقتضاه أنه لا يحب أن يحكي أحدا ولو أن له كذا أو كذا. هذا إذا خلت المحاكاة عن معنى السخرية والاستهزاء. فإذا كانت المحاكاة سخرية واستهزاء كان ذلك محرما أشد التحريم. وكذلك قد تكون السخرية والاستهزاء بالإشارة والإيماء، ليس بكلام أو بمحاكاة بل بحركات بالإشارة أو الإيماء. يقول في موعظة المؤمنين: الآفة التاسعة الغناء والشعر، والمذموم منهما ما اشتمل على محرم أو دعاء إليه كتشبيب بمعين وهجاء وتشبه بالنساء وتهييج لفاحشة ولحوق بأهل الخلاعة والمجون وصرف الوقت إليه ونحو ذلك، وما خلا عن ذلك فهو مباح. فالمشتمل على محرم لنا أن نمثله ممثل المحرم بآلات الله والموسيقى فقد دل الدليل الصحيح على تحريمهما. أو دعاء إليه، دعاء الفعل المحرم كالتشبيب يعني الغزل بمعين، يعني يتغزل في امرأة بعينها ويذكر محاسنها، أو ذكر محاسن النساء عموما مما يهيج الغرائز ويروج الفاحشة ويشغل عن ذكر الله عز وجل. كتشبيب بمعين، والتشبيب الغزل، وهجاء وتشبه بالنساء، والهجاء السب والشك، والتشبه بالنساء يعني أن يغني الرجال غناء يكسرون فيه أصواتهم ويتخنثون فيه كأنهم نساء أو كأن أصواتهم أصوات النساء. وتهيج لفاحشة كمحرم، وصرف الوقت إليه كذلك، إذا استحوذ الغناء والشعر المباح على الوقت حتى أضيع الواجبات وصرف عن ذكر الله تعالى وصد عن توحيده ومحبته، فإنه بذلك وإن لم يشتمل على المحظورات الأخرى فإنه يكون محرما، وما خلى عن ذلك فهو مباح، وقد سبق تفصيل الشروط في ذلك. الآفة العاشرة المزاح. المذموم منه هو المداومة عليه والإفراط فيه، فأما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل، فإن المداومة على المزاح متى يذكر الله تعالى ومتى يعبد الله تعالى ومتى يشغل قلبه بالخوف والرجاء والمحبة، إذا كان هو مشغولا بالهزل ومضاحكة الغير وإدخال السرور عليهم. فأما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل، الاشتغال باللعب والهزل معلوم قبح مذكور تحريمه وشناعته. وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك والدغينة في بعض الأحوال ويسقط المهابة والوقار، فكل من أفرط في المزاح فإن ذلك يستوجب كثرة الضحك، وكثرة الضحك تميت القلب وتدافع الذكر وتمنع الخشية والخوف وتشغل القلب عن أعمال الآخرة ومقتضيات الإيمان. فلذلك وإن كان الضحك مطلوبا إلا أن كثرته مذمومة، فقد كان معظم وجل ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم التبسم، ما كان يستغرق في الضحك كما يستغرق الناس. وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك والضغينة في بعض الأحوال، فإن شأن المكثرين المفرطين من المزاح أن ذلك ولا بد لا يخلو من أن يصيب الناس الموجودين أو أن يصيب بعض الناس بمزاحه، فحينئذ يورث ذلك الضغينة ويسببها، وكذلك يسقط المهابة والوقار. وأما ما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم، يعني أن يكون نادرا، ويعني أن يكون حقا، ويعني أن يكون ذلك بحسب المعنى الشرعي المقصود منه. ذكر في أصل الكتاب أن كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. لكن في الهامش وثم فائدة من ذكر الأصل والهامش، لفظه قال: إنك تداعبنا، قال: إي ولا أقول إلا حقا. أخرجه أحمد وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن. فعلى ذلك إذا أردت أن تعتمد في أصل مزاحه عليه الصلاة والسلام وفي اشتراط كونه حقا، فاعتمد هذا اللفظ: إنك تداعبنا، قالوا: إنك تداعبنا، قال: إي ولا أقول إلا حقا. أما قوله: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، فبحسب الهامش المذكور في الكتاب هذا هو اللفظ المعتمد، أما هذا اللفظ فليس معتمدا. يقول صاحب الكتاب: إلا أن مثله صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يمزح ولا يقول إلا حقا، وأما غيره إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كيفما كان. وقد قال عمر: من مزح استخف به. ولذلك ينبغي أن ينزل المزاح منزلة حفظ اللفظات حتى يسبق النطق التفكر، حتى يسبق كل نطق منك تفكر، حتى إذا أردت المزاح فاستوفي له شرطه، فإذا استوفيت له شرطه رجوت عليه ثواب الله تعالى، وكان ذلك من جنس العمل الصالح. وقد قال عمر: من مزح استخف به، يعني مزاحا يجاوز فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته، أما من لازم السنة واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجاوز فعله فإن مزاحه لا ينقص من مهابته ولا يؤخره عن سعيه إلى ربه. وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فيجترئ عليك، يعني خليك محترم. لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فيجترئ عليك، وخلي العلاقة في حدود مصالح الشر، واجعل يعني واجعل مزاحك حيث تلتمس له فائدة ومصلحة شرعية، أما تبرعك بالمزاح واستكثارك منه فإن لذلك هذه الآفات المعلومة. وقيل: لكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح، يعني يكون بين الناس من الود والمحبة والصفاء ما هو معلوم، ثم يوشكون أن تفشو بينهم العداوة، ويكون بذر ذلك وابتداؤه من مزاحهم ومن تحررهم في مزاحهم من قيود الشرع الشريف. فأما الملتزم في جده وهزله في مزاحه وسعيه بالضبط الشرعي وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه على صدد النجاة ولا كلام. وقيل المزاح مسلبة للنهى مقطعة للأصدقاء، فإن فيه استرخاء للعقول واطراحا لأفكار الآخرة، فكأنما يسلب هؤلاء المازحين عقولهم، ومقطعة للأصدقاء لما يسبب من عداوة توشك أن تفشو بينهم حتى تقطع الأواصر والروابط التي تربط بينهم. يقول: من الغلط العظيم أن يتخذ المزاح حرفة يواظب عليها ويفرط فيها ثم يتمسك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا لما تفكرنا في فعله عليه الصلاة والسلام استخرجنا من هذه الشروط، فبذلك لم يبقى فعله عليه الصلاة والسلام مجالا لاجتهاد خاطئ يستعمل الفعل في غير ما يدل عليه أو يتوصل به إلى أغراضه وأهوائه. يقول: وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم، وأتمسك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في النظر إلى رقص الزنوج في يومين، وهو خطأ. يعني هذا قياس فاسد. من يدور مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم لاهن لاعب غافل عاص مضيع للفرائض. أما إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها في النظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالحراب، فإن في هذا الفعل معانية، منها أن ذلك كان من حداثة سنها، وأن ذلك كان مدة وجيزة، وأن ذلك كان مع الانضباط بآداب الشرع فليس فيه لا رقص ولا مجون، وأن ذلك كان وسيلة للجهاد أو سبيلا إليه. أما رقص الزنوج من غير هذه المعاني فلا يجوز إلحاقه بحال بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لحداثة سنها بنظرها إلى هؤلاء الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالحرام. نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عقد قران أخيكم المهندس هاني طلبة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة إن خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن من أعظم النعم على العبد أن يرزق زوجة صالحة تعينه على أمر دينه وأمر دنياه. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بين أن خير ما يستفيده الرجل من هذه الدنيا بعد تقوى الله الزوجة الصالحة، خير كنز تكنزه في هذه الدنيا الزوجة الصالحة، وهي من إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنه حفظته في نفسها وماله. وإذا فرح الناس بكنوز المال أو غيره، فإن خير ما يكنزه الناس في هذه الدنيا قلوبا ذاكرة لله عز وجل، شاكرة لنعمائه، وزوجة تعين على أمن الدنيا والآخرة. ومن رزق هذه الزوجة فعليه أن يشكو الله عز وجل وأن يعينها على هذا الأمر العظيم، أمر الآخرة. فإن هذه الحياة لا تطيب ولا قيمة لها إذا لم تكن معينة على طاعة الله. وحياة المسلم لا تستقر ولا تستقيم إلا أن تكون معينة على تقوى الله. فإذا كانت الزوجة معينة على ذكر الله مذكرة بالله عز وجل طابت حياتها مع زوجها. فإذا خلت الحياة من ذكر الله أصبحت الحياة كئيبة، لا قرار لها ولا استقرار ولا طمأنينة ولا أمن ولا أمان. الذي يعين على ثبات البيت واستقراره تقوى الله. ولذلك هم المؤمن في زواجه أن يؤسس بيته على التقوى، وأن يلتمس بزواجه العفاف، وأن يلتمس بزواجه الزوجة الصالحة التي تعينه على دينه ودنياه، وأن يكون راجيا ربه أن يرزقه منها الولد الصالح الذي يعبد الله ويوحده، وأن يكون همه في هذا الزواج أن يحقق ما أراد الله من هذا الزواج معونة على طاعة الله ذكرا لله وتفكرا فيما أنعم الله علينا به من نعم. وهذه الأفراح التي تكون في الدنيا ما هي إلا تشويق وتذكير بأفراح الجنة ونعيمها، وأن كل ما تبذله من طاعات إنما ذلك لأجل أن تتحقق بهذا النعيم الذي أعده الله هناك للطائعين العابدين. وأن الإنسان إن شغله أمر دنياه عن آخرته ما حصل في الدنيا شيئا وما قدم لآخرته شيئا. ولأجل ذلك كان على الإنسان ألا ينشغل بما أنعم الله عليه من نعم، ومنها نعمة الزوجة، عما طلب الله منه من طاعات، فإن حق النعمة مزيد الشكر ومزيد الإقبال على الله. ولأجل ذلك دعانا الله عند الحديث عن آية الزواج أن نتفكر فيما أنعم الله علينا به من نعم. من الذي رزقك الزوجة؟ ومن الذي جعلها سكنا لك؟ ومن الذي أحدث بينكم المودة والرحمة؟ من الذي ساق لك هذا الخير؟ من الذي رزقك منها بالولد الصالح؟ من الذي فتح عليك بهذه الأمور كلها؟ إنه الله عز وجل، فما حق شكر الله عليك؟ إن من أسس بنيانه على التقوى جدير بأن يتفكر فيما أنعم الله عليه، جدير بأن يشكر نعمة الله عز وجل. أما من أسس بنيانه على غير تقوى من الله ورضوان فإن بنيانه ضعيف يوشك أن ينهار. فأساس البيت وقراره وسبيل تثبيته وسكينته المعونة على طاعة الله، الإكثار من ذكر الله، الإقبال على عبادة الله. وإن عبادة الله في البيوت سبيل الرحمة وسبيل الخير وسبيل البركة في البيت. إن الله جاعل من صلاة الرجل في بيته خيرا، يعني إذا وفى الفرائض حقها في المسجد ثم بعد ذلك اجتهد في بيته أن يتطوع لله رب العالمين، وأن يكون له حال مع الله في بيته. إذا خلت البيوت من ذلك كانت لا بركة فيها ولا خير فيها. ولأجل ذلك صور النبي صلى الله عليه وسلم بيتا لا ذكر فيه ولا عبادة، لا صلاة ولا عبادة فيه، ببيت الخراب، ببيت كالقبر لا تجد فيه سكينة ولا تجد فيه راحة. فحذر صلى الله عليه وسلم من أن يكون بيتك قبرا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا من بيوتكم مقابر، إن البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان 3 أيام. ولا بد لكل أحد من الزوجين أن يكون يقظا مذكرا للآخر، فإن النفوس البشرية بعضها الضعف والنسيان، فإن وجدت الزوجة من زوجها فطورا أو انشغالا عن حق ربه أعانته وذكرته على أن يقوم بحق الله، ذكرته بالله ودفعته لطاعة الله، وبينت له أن أمر الدنيا هين يمكن أن يصبر الإنسان على جوع أو عطش لكن لا يصبر على عذاب الله. أما إذا كان الزوج غافلا والزوجة قد غفلت عن ذكر الله وعبادته، فإن حالة البيت تسوء وسرعان ما يدب الشقاق بين الزوجين على قدر ما يكون في البيت من غفلة ونسيان لحق الله. فإذا عاد إلى ربهما تحولت حياتهما، وبدل الله هذا الضيق والضنك إلى فرج ويسر. إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد للزوجين أن يتعاونا حتى دعا لمن أعان زوجته على تقوى الله، على عبادة الله، دعا له بالرحمة، ودعا للزوجة التي توقظ زوجها للعبادة وتعينه على عبادة الله بالليل، دعا لها بالرحمة. فإذا كان البيت اهلا وجديرا لرحمة الله، فما تظن بهذا البيت؟ لا تظن به الا كل خير وكل بركة ورحمة على قدر هذه الدعوة المباركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله امرأ قام من الليل فايقظ اهله فان ابت مضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فايقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. إن هذه المعاني كثيرا ما تشغل شواغل الدنيا عنها، وكثيرا ما تفرط يوما فيوم في طاعة الله، ولا تدري إلا بعد لأي وحين حين تحس بالألم أو العناء من فقدان الطاعة وحلاوتها. كلما أتتك واردة أو شاردة تذكرت أن ذلك تنبيها من الله عز وجل، تنبيه من الله لك أن ذلك ينبهك بالله إلى أن تعود إلى الله. كان صلى الله عليه وسلم حين يهمه أو يحزنه أن يفزع إلى الصلاة ويلجأ إلى الصلاة. كذلك دأب المؤمن إذا أهمه أو أحزنه أمر لجأ إلى الله وذكر أهله أن يعودوا إلى الله حتى تطيب حياتهما، حتى تستقر حياتهما. نسأل الله جل وعلا أن يرزق العروسين ذرية صالحة طيبة، وأن يبارك لهما، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما على خير. اللهم ارزقهما الذرية الصالحة الطيبة، اللهم أدم ودهما واجمع بينهما على الحق والهدى، وارزقهما والجميع الذرية الصالحة الطيبة يا رب العالمين. وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الزواج كما هو معلوم وكما هو مكرر وكما هو ومكرم في القول وفي الإشارة في السلوك من المواضيع الخطرة في حياة الإنسان، ومن المعطفات الهامة في تاريخ سيره أو في سيره إلى الله تعالى. فبعد أن كان المرء يملك وقته ونفسه وعقله وذهنه وماله، يملك كل ذلك لنفسه، فإذا هو تنقسم عليه كل هذه الأحوال، فلم يصر ماله له ولا عقله وذهنه له ولا وقته له، بل شاركه فيه غيره مما قد أمر الله تبارك وتعالى بأن يكون شريكا له في حياته. ولما كان الزواج هذا الأمر الأول، ولما كان الزواج من نعم الله تعالى على أهل الإيمان، ولما كان الزواج من منن الله تعالى عليهم، فإن أول ما يتجه إليه عقل المؤمن وقلبه أن يشكر هذه المنن، وأن يشكر هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها، والتي امتن الله جل وعلا بها على الأنبياء فمن دونهم من أهل الإيمان. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكما قال المولى جل وعلا ممتنا على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني كانت من منة الله تعالى على الأنبياء فمن دونهم أن جعل لهم المولى جل وعلا أزواجا من أنفسهم وذرية من هذه الأزواج، يوحدون الله تبارك وتعالى ويقيمون شرعه ويعمرون أرضه بطاعته واتباع رضوانه جل وعلا. لما علم أهل الإيمان ذلك، يعني لما علموا أن هذه أي هذا الزواج هذه نعمة من الله تعالى ومنة امتن الله جل وعلا بها عليهم، كان أول ما يفكرون فيه أن يشكروا ربهم على هذه النعمة، وأن يصرفوا هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.